والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا عود حميد إلى كتاب ربنا المجيد، ومع سورة الفرقان ما زال الحديث بنا موصولا، وما زلنا مع عباد الرحمن الذين نسبهم ربنا عز وجل إليه فسماهم عباد الرحمن. وذكر القرآن لنا بعض أوصافهم وبعض أحوالهم في ليلهم ونهارهم ومع أنفسهم ومع ربهم عز وجل. إذا مشوا على الأرض مشوا الهوينا، ناس من المتواضعين، ليلهم لا يضيع في الطرف في سماع الحرام أو في مشاهدة الحرام، لا، بل يبيتون لربهم سجدا وقياما. ناس حرروا أنفسهم من كل ما يسخط الله عندما صاروا على منهاجه المستقيم. إذا أكرمهم ربنا بالنعمة شكروه، وما أنفقوها في الحرام، وإذا أنفقوا في الحلال لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك قواما. ثم هم من الموحدين، لا يدعون مع الله إلها آخر، وهم لم يتلطخوا أبدا بالدم الحرام، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. ثم هم لا يزنون. وما زلنا مع هذه الآية، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، حافظوا على دينهم، حافظوا على عقيدتهم، حرموا على أنفسهم كل ألوان الشرك وكل أنواع الكفر، حرموا على أنفسهم الشرك الأكبر والأصغر، الشرك الجلي والشرك الخفي، وحافظوا على أنفس العباد فلم يقتلوها إلا بالحق، وحافظوا على أعراضهم وعلى أعراض الناس ولا يزنون. وأنا قلت الدرس الماضي أنك لو أنعمت وأمعنت النظر في كل أوامر القرآن والسنة ستجدها تحافظ على الكليات الخمسة: الدين والدم والعرض والعقل والمال، كليات الخمس. حافظ الإسلام بتشريعاته على الدين، حافظ على الدم، وحافظ على العرض وعلى النسب، ولذلك حرم الإسلام الزنا. ومن صفات عباد الرحمن الذين رضى عنهم ورضوا عنه أنهم لا يزنون، لا يتورطون في هذه الكبيرة، لا يتلطخون بهذه الصفة الذميمة البئيسة، لا يزنون. الإسلام حرم الزنا في غير ما موضع من القرآن والسنة. قال الله عز وجل في آية فزة فريدة. قال ولا تقربوا الزنا. لا تقربوا الزنا أبلغ وأشد من قوله لا تزنوا. لا تقربوا الزنا أي لا تفعلوا ما يؤدي إلى الزنا، مش الزنا نفسه، ما يؤدي إلى الزنا. النظر للحرام حرام، لمس المرأة الأجنبية حرام، الخلوة حرام، الاختلاط حرام، خروج المرأة من غير حجاب حرام، كل دي عراقيل وعقبات كؤودة وضعها الإسلام في طريق الشيطان الذي يحث على الزنا. والزنا وصفه ربنا في القرآن فقال إنه كان فاحشة وساء سبيلا، طريق أسود ساء سبيلا. ساء سبيلا لأن الزاني بيدمر نفسه ويدمر أسرته ويدمر دينه ويدمر مجتمعه، ثم سبيله إن لم يتب من الزنا إلى أين؟ إلى النار. إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ومن هنا نهى الإسلام عن كل ذريعة تؤدي إلى الزنا كالخلوة بالمرأة الأجنبية، حرم النظر بشهوة، حرم التبرج بالزينة، حرم كل المغريات وكل السبل التي تؤدي إلى الوقوع في هذه الفاحشة الخبيثة عياذا بالله تعالى. إسلام لكي يزجر الإنسان عن الزنا بدأ بتربية الإنسان نفسه، علمه العفاف، علمه أن يحصن فرجه، علمه أن يغض بصره سواء أكان رجلا أم امرأة. قال الله عز وجل كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. البصر صمام الأمان للفرج، اللي عايز يحفظ فرجه من الحرام ما يطلقش بصره في الحرام، مش كده؟ كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فعلت بقلب صاحبها فعل السهام إلى قوس ولا وتر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد، في أعين العين موقوف على الخطر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. اللهم احفظ أبصارنا يا رب، اللهم آمين. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وغض البصر ده للرجال بس، لا والنساء كتير من النساء فاكرة أن غض البصر للرجال بس، الراجل حرام ينظر للمرأة الأجنبية وهي تحملك وتكلمك تبص لك كده، تبقى أنت مكسوف وأنت بتكلم وهي تحملك. طب ما أنت مأمورة بنفس الأمر. وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. أمر الإسلام المسلمة أن يستعف حتى يجد القدرة على الزواج. أنا شاب من وأنا عندي 14 سنة أو 13 سنة بلغت مبلغ الرجال أقدر أتزوج. طيب اتجوز، اتجوز منين؟ الحياة صعبة وعايز عشان الزواج أجيب شقة وأجيب عفش وأجيب وأجيب، مش قادر دلوقتي أعمل إيه؟ استعفف، اصبر، استعن بالله ولا تعجز، صم غض بصرك، اشغل وقت فراغك. مش واحد عايز يتزوج ومش عارف يعمل ايه، لبعض المخابيل يقول لك لا بأس ان يمارس العادة السيئة. مين قال كده؟ مين قال كده؟ أولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. ومعلوم أن الصوم أصعب، في حين إن هذه العادة السيئة معها لذة وهي أسهل، فلما ترك النبي الأسهل إلى الأصعب؟ لأن الأسهل هنا حرام، والنبي كان إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ناس كتير بتنسى الجزئية دي من الحديث. النبي كان إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما، ما تكمل ما لم يكن إثما. افرض الأيسر ده حرام، ما يلزمناش. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. طب انا ما عنديش فلوس وعايز واعمل ايه؟ قال الله عز وجل: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. والاسلام لكي يطهر المجتمع من الزنا امر ان نطهر البيئة من كل ما يغري بالفواحش، فلا يجوز لمجتمع مسلم أن يمتلئ بصور النساء العاريات وبالأغاني الماجنات وبكتب الأدب الرخيص كلة الأدب، الروايات الغرامية والعشق والغرام التي تحرك الساكن وتظهر الباطن، أو القصص الداعرة أو الأفلام التي فيها حب وغرام وعشق وهيام وكبولات في الظلام. وبعد كده نقول للولد خليك عفيف، اوعى تبص للحرام. طبعا دي مش عذر عشان تبص للحرام، لكن انا بقول على المجتمع دور لابد ان يؤديه، لابد ان نطهر المجتمع من الحرام حتى نعين الشباب على عدم الوقوع في الحرام. لا يجوز ان يظهر في الشارع المسلم اللحم الرخيص الذي يعرض في الأسواق، المرأة التي تخرج بثياب في أغلبها لا يصلح إلا لغرف النوم، ولسان حالها يقول: ألا تنظرون لهذا الجمال، هل من راغب في الود والوصال. كل هذه أشياء تغري بالزنا وتغري بالآثام عياذا بالله تعالى. حرم الإسلام الزنا واعتبره من أكبر الكبائر، وجعله في خندق واحد مع الكفر ومع القتل. الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولا لازم نشوف، شوف شوف حاطط ربنا الزنا مع ايه؟ مع مصيبتين كبيرتين جدا، الكفر والقتل. ألا يدل هذا على أن جريمة الزنا من أكبر الكبائر؟ الله حرم الزنا لأنه ينفعنا ألا نزني، ويضر بنا أن نقع في الزنا. الله الطيب يحل الطيبات ولا يحرم إلا الخبائث. الله الطيب وربنا طيب لا يقبل إلا طيب. الله الطيب لا يحل إلا الطيبات ولا يحرم إلا الخبائث. فحرم الزنا لأنه خبيث، حرم الزنا لحماية الإنسان، لحمايتك أنت، لتزكية الإنسان، للسمو بالإنسان، حتى لا يكون هذا الإنسان عبد لفرجه، عبد لغريزته، عبد لشهوته. حرم الإسلام الزنا حتى تبقى خالصا لله، فلا يستأسرك فرجك ولا تستعبدك شهوتك، إنما تكون عبد لمن؟ لله عز وجل ولا لأي شيء آخر. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. المؤمن ما يزنيش، المؤمن كامل الإيمان ما يزنيش. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. النفي هنا نفي نقصان مش نفي بطلان، يعني الزاني مش كافر إلا إذا استحل الزنا، قال ده حلال، يبقى هنا كذب وأنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة. فالنفي نفي نقصان. الإنسان ساعة الزنا لو كان عنده بقايا من إيمان ينزع الإيمان من قلبه ويصبح كالظل فوق رأسه، فإذا تاب ورجع عاد إليه، وإن أصر فهو يعني تحت الوعيد، وربما يختم له بخاتمة السوء عياذا بالله. يبقى الإسلام حرم الزنا عشان يحمينا كأفراد، عشان يسمو بنا كبشر، عشان ما نتساواش بالبهائم التي تجري من وراء الغريزة وتتسافت في الطرق. الحيوان الهابط هو الذي يفعل ما يشتهي، أما الإنسان المكرم العاقل فإن الشرع يزجره عن الحرام والعقل يعقله، يعني كتفه عن فعل ما يؤدي به إلى سخط الله عز وجل. إطلاق العنان للغريزة فعل بالأمم من حوالينا الأفاعي. أصبح الناس في أوروبا وأمريكا بعضهم يتسافت في الطرقات كالحمير، في الحدائق العامة، في المواصلات، اللي واقف بيقبل وحده في الشارع عادي بيقبل يفعل ويفعل بها. هناك مواخير للدعارة تعرض فيها النساء في فترينات وعليها سعره، هذا موجود في أوروبا وفي تركيا التي ضيعها الصنم كمال أتاتورك، إلى الآن موجود. وفي بعض الدول العربية في أماكن معروف يعرفها أكبر وكبير وأصغر صغير، مواخير للضعف، مواخير معروفة. صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم. انتهت الغريزة بأقوام إلى أن أصبحوا كالحمير يتسافدون في الطرقات تسافد الحمير والبهائم، ولا يخجلون لا من الخالق ولا من الخلق ولا يتورعون. وأصبحت هذه المناظر تباح في الصحف والمجلات، صحف تباع الأرصفة في أوروبا للجنس الرخيص للدعارة، وقنوات فضائية مخصصة لهذا. هذا موجود في أوروبا وفي أمريكا، و دشوش كثيرة في الدول العربية تستقبل هذا الوسخ وتستقبل هذا العفن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أصبحت هناك تجارة اسمها تجارة الرقيق الأبيض، تجارة الرقيق الأبيض تدر مئات الملايين على هؤلاء من عبيد الشهوات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إسلام حرم الزنا لأنه يريد أن يحمي إيمان المسلم ويحمي أخلاق المسلم ويحمي صحة المسلم، يحمي إيمانك وأخلاقك وصحتك. إطلاق العنان للغريزة يؤدي إلى أمراض فتاكة، فمن الزهري إلى السيلان إلى الهربس إلى الإيدز، والبقية تأتي. ظن العلماء في الغرب أنهم قضوا على أمراض الجهاز التناسلي الزهري والسيلان. الزهري عبارة عن جرثومة تقوم بخرق الجلد في هذه المنطقة الضعيفة وتنتقل من إنسان إلى آخر أثناء الاتصال الجنسي المحرم. تظهر علامات المرض على صورة قرحة ويصبح المريض في هذه الحالة في ألم شديد ويصبح مرضه معدن جدا وتستمر العدوى بهذا المرض لمدة 5 سنوات. عياذا بالله. مرض فتاك اسمه زهري، ومرض آخر فتاك اسمه السيلان. من أهم الأسباب التي تؤدي لعقم النساء وإلى الوفاة في أحايين كثيرة تبدأ بألم عند الرجل في إحليله، ثم ينزل منه صديد لونه أصفر، ثم آلام رهيبة تؤدي في النهاية إلى الموت إن لم يتغمده الله برحمته. ظنوا أنهم قادرون على القضاء على المرض، خلاص وضعنا عقاقير واقية ومعالجة ومدافعة لمرض الزهري والسيلان، فابتلاهم الله بالهربس. مرض انتشر في أوروبا وأمريكا حتى أعلنت المجلات المتخصصة في هذا الشأن أن النهاردة في أمريكا وأوروبا في 25 مليون إنسان مريض بالهربس. 25 مليون مرض نقص المناعة. إذا مرض الإنسان به جسمه خلاص بقى زي الأرض المحتلة اللي مفيش فيها جيش للدفاع. أي مرض، أي جرثومة، أي فيروس خلاص يمرض بقى مفتوح، ما عندوش جهاز مناعة يدافع، ما عندوش، بقى كلع مباح. ولا حول ولا قوة إلا بالله. زي ما المرأة الفاجرة دي جعلت من جسدها كلا مباحا، وزي ما الرجل الفاجر ده صب ماء الحياة في غير موضعه الصحيح وجعله كلا مباحا، فكان جزاؤه من جنس عمله أن جعل الله من جسده لكل أمراض الدنيا كلا مباحا، والجزاء من جنس العمل. عافانا الله وإياكم. مرض بيفقد الجسم المناعة، يفقده الحصانة، فلا يقدر على مقاومة أي مرض عياذا بالله. والعلماء بيقولك في 28 مرض من أمراض الجهاز التناسلي، والغالب فيها يأتي من خلال الاتصال المحرم أو الشذوذ. الاتصال المحرم أو الشذوذ، راجل شاذ طول الليل جالس قدام الانترنت على المواقع الفاجرة الداعرة عمال يتفرج وعايز يقلد، دول شواذ، فيقلد فينتقم ربنا منه فيبتليه بهذا المرض. فاللهم اجعلنا من اهل العفاف، وصن اعيننا واذاننا وقلوبنا وفروجنا عن الحرام. اللهم امين. الهربس، الايدز، أمراض خطيرة جدا سلطها الله على الناس بسبب إعلانهم للزنا، زي ما النبي محمد قال، روى ابن ماجه والبزار والبيهقي والحاكم وصحح إسناده ووافقه الذهبي، حديث صحيح، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، 5 خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. أول خصلة، قال: لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. أهو من 100 سنة كان في مرض اسمه الإيدز، كان في مرض اسمه الهربس، ما هو الهربس هو الإيدز، كان في مرض اسمه كذا، أمراض كثيرة جدا كثيرة جدا وجديدة جدا، عقوبة من الله. ما قالش ولم يزني قوم، لا، قال ايه؟ لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا به. فاحشة موجودة من قديم الدهر، كان فيه في مكة قبل الإسلام صويحبات الرايات الحمر، حريم حتى أعلم، حتى علم أحمر على بيت دعارة معروف. بس القضية هنا إن بقت فاحشة معلنة، خلاص انتهى الوقاح، انتهى البجاح. قلت ليه عايزين تحجبوا النساء؟ ما تمشي عريان. ليه عايز تمنع الرجل يختلط بالمرأة؟ ما يتصاحبوا مع بعض ويطلعوا مع بعض ويلعبوا سوا. عشان لما بنمنع النساء عن الرجالة ونفصل، ده بيعمل كبت، والكبت بيعمل انفجار. كبت ايه؟ هو فيه يعني حرية آثمة مش حقيقية في هذا الباب زي اللي في أمريكا وأوروبا. أنا كان ليا مدرس ليا اللغة الإنجليزية وأنا في الثانوية، عاش فترة من عمره في لندن، كان بيقول لي كده أن حبوب ملء الحمل توزع على البنات في إنجلترا في فترة الإعداديات والثانويات. إيه والله العظيم، إيه والله، وده مش مبالغة يعني، وجدت في الكتب ما يصدقه. الله، البنت لو ملهاش بوي فريند يعني صاحب، وعندها كده 16 سنة ملهاش صاحب، أبوها يذهب بها إلى الطبيب نفسي. البنت معقدة، لازم تبقى صايعة معقدة. إيه ده؟ أهو، ولم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها. فحشة موجودة من قديم الدهر، وليس الخطر في وجودها، إنما الخطر، كل الخطر في انتشارها، في انتشارها، في كثرتها، في فلسفتها. دي المصيبة الكبيرة، إن لما يصبح الناس فلا يعرفون معرفا، لا يعرفون معروفا، ولا ينكرون منكرا، بل بعضهم ينكر المعروف ويصحح المنكر ويساند المنكر عياذا بالله تعالى. النتيجة ايه؟ فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. والقضية مش هتقف عند الإجز إن لم يتوبوا من وراء الغيب. كوارث كثيرة على رأس الزنا في الدنيا وفي الآخرة. يبقى الإسلام لما حرم الزنا حرمه لمصلحة من؟ لمصلحتك أنت أيها الفرد، أنت، لحماية إيمانك، لحماية أخلاقك، لحماية عرضك، لحماية عافيتك، لحماية الأسرة، عشان توجد هذه الخلية الحية الأسرة. احنا قفلنا في وجوه الشباب كل باب يؤدي الى الحرام، وقد خلق الله فيه شهوة قوية ركبها فيه، ويحتاج الى ان يجد طريقا، فلا طريق الا الزواج الحلال. يبقى غصب عنه هيعمل ايه؟ اسرة، ويعمل ايه؟ بيت، وتبقى نواة صالحة في المجتمع، مش قائمة بقى على عبادة الفرج، قائمة على المودة والرحمة والسكينة. قال الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجة ليا رب لتسكنوا إليه، وجعل بينكم مودة ورحمة. لما لو في طرق حرام لإفراغ الشهوات هيتجوز ليه ويخلف ليه؟ وده اللي بيفسر لك ان نسبة الانجاب في كل دول اوروبا وامريكا قليلة. تخلي فيها ليه؟ هي عايز تعيش لنفسها، لمزاجها، لشهواتها، وتتجوز بقى لما يبقى عندها 30 سنة 40 سنة اهو يلا. انما هتقيد نفسها بواحد ليه؟ انما احنا كمسلمين ربنا حرم علينا الزنا حماية لنفس الفرد، لخلقه، لإيمانه، لصحته، وعشان نجبره على إنشاء الخلية الحية اللي هي الأسرة النظيفة الشريفة العفيفة. أيوة ديننا ما بيقفش في وجه الغريزة، ما عندناش رهبانة في الإسلام، بيقولك شي اختصي حتى لا تقع في الحرام، لا بيقولك اتجوز واستمتع بهذه الشهوة التي خلقها الله فيك، بس استمتع بالإيه؟ بالحلال على ضوء كتاب الله وفي ضوء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا بعض أهل العلم قالوا الزواج واجب، الزواج ده عبادة فريضة على مين؟ على الشاب القادر الذي لا يملك نفسه، عندي فلوس وعندي صح ومتلهف قوي قوي على النساء، زواجك فريضة واجب عليك، لو مت من غير جواز تلقى الله وأنت آثم عاصي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري من رواية ابن مسعود: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ده فعل ايه؟ فليتزوج. وربنا قال: وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم. انكحوا ده فعل ايه؟ امر. وقال ربنا: فانكحوا، ده فعل امر برضه، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. يبقى الزواج فريضة، فريضة على مين؟ المسلم القادر قدرة مالية وبدنية ولا يملك نفسه ويخشى على نفسه من العنات. يبقى ربنا حرم الزنا حماية للإنسان، حماية للأسرة، حماية للأنساب حتى لا تختلط الأنساب. إذا أبيح الزنا لا يعرف المرء هل هذه المرأة الذي في حشاياها ولده أم من غيره. يا مجتمع في ريبة، في قلق، في شك، في ثقة منزوعة من بين الناس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما لم يفش فيهم ولد الزنا، فإذا فشى فيهم ولد الزنا فأوشك أن يعمهم الله بعذاب. رواه أحمد وإسناده حسن. الإسلام حرم الزنا حتى لا تختلط الأنساب، الإسلام حرم الزنا حتى لا يركض الكل من وراء الغرائز ومن وراء الشهوات ويتشبه بالبهائم وبالحيوانات عياذا بالله تعالى. طيب بعض الجماعة اللي بيطلعوا لنا في التلفزيون احيانا يقولك الجماعة السنية دول معقدين، ايه لبس البنت الحجاب، حرام تسلم على واحد، حرام تخرج مع ابن خالتها لوحدهم يا ولدها، حرام حرام تختلط مع زميلها في الجامعة، تقعدوا سوا يقعدوا مع بعض ويهزروا شوية، حرام يعملوا رحلة مع بعض، حرام يا عقد، ما تسيبوا الشباب يا اخي، ولما الشباب نسيبهم كده وندلهم حرية هيبقى في زهد في الحرام. بلاش الكبت بتاعكو ده، بلاش العقد. طب نقول لهم: يا من ملأ الله قلوبكم حقدا على الإسلام، في حرية جنسية أوسع من الحرية الجنسية في أوروبا وأمريكا؟ بقولك زي البهايم في الطرقات، مفيش. شبعه، شبعه من الحرام؟ لا، الحرام ده عامل زي المية بتاعة البحر، المية المالحة، كلما شرب الأثيم منه ارتوى أم ازداد عطشا؟ ازداد عطشا. ويتفنن في الاستمتاع بالحرام. إذا في أوروبا وأمريكا في رجال ينزون على البهائم ونساء يمارسن الفجر مع البهائم، بيتفننوا والشيطان يلعب بهم كما يلعب الصبي بالكرة عياذا بالله. ما حلوش المشكلة، بالعكس زودوا المشكلة. خلي في حرية. ايه يعني ما بنت تحب واحد حب شريف نظيف عفيف؟ حتى انا قلت ان واحد بعت سؤال لشيخ مرة قال انا ليا واحدة بحبها وبتحبني حب طاهر وبنخرج مع بعض خروجة طاهرة، ومرة احنا قاعدين مع بعض في السيارة الطاهرة قبلتها قبلة شريفة، حرام ولا حلال؟ القبلة شريفة قال ده شريفة ده زنا. ما انا قلت عملوا حاجة اسمها عيد الحب فلنطين. عيد حب مسخرة، دي اسمها مسخرة على ما في الكلمة من شدة. استحملوني. البنات يبحثن عن الشاب الجميل ابو عضلات اللي شعره واقع على عينيه اللي شكله حلو، صح؟ طيب والشاب اللي غير وسيم يحس انه منبوز ويعيش في قلق وفي كآبة، والشباب يبحثوا عن الفتاة الجميلة ويتقاتلون عليه ويدعوا بعضهم عليها، وإذا ما ممكن يخطفوها ويزنوا بها ويقتلوها، صح؟ مش دي فضائح في المجتمعات اللي حوالينا؟ إنما لو في حجاب وفي غض بصر وفي زواج وفي طهارة وفي عفاف كل واحد فينا هيرضى، كل واحد هيرضى. البلاد التي فيها الحرية الجنسية زي السويد والنرويج هي أكبر بلاد فيها نسبة الانتحار، ومعظم الانتحار بسبب ده، عشيقته ذهبت إلى غيره أو إلى آخره. السويد والنرويج دي الخدام هناك لو جه هنا نقول له يعني معاه ما فيش حد ماشي على رجليه، كله عنده عربيات، ومع ذلك أعلى نسب انتحار هناك. إنهم فقدوا الإيمان، ولما فقدوا الإيمان فقدوا الأخلاق، فلم يركنوا إلى ركن ركين ولا إلى حصن حصين فلأدنى شيء ينتحرون. واحد أمه زعلت له وقع منتحر، واحد حبيبته وقعت له روح منتحر، ليه؟ فقدوا الإيمان ففقدوا الأخلاق، فلم يركنوا إلى ركن ركين ولا إلى حصن متين فلأقل مشكلة ينتحرون ويتهاوون عياذا بالله. يبقى الإسلام حرم الزنا صيانة للمجتمع، المجتمع نظيف شريف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، قال إذا ظهر الربا، إذا ظهر الربا والزنا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. بقى في زنا والناس استمرأته وظهر فيها الربا وأتت الفتاوي ذوات البلاوي، إذا ينتظر إيه؟ اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. أسوأ زمن من بعثة النبي إلى الآن عاشته الأمة الإسلامية هذا الزمن. وأنا لا أسب الظهر، لا، حتى أيام التطار اجتاحوا بغداد كان في قطز في راية، حتى لما فعل الصليبيون ببيت المقدس ما فعلوه كان في راية، صلاح الدين وأبي نور الدين وأبي عماد الدين، ما فيش رايات النهاردة، في خيار استراتيجي. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. خلينا في سورة الفرقان، الله يبارك لكم. يبقى الإسلام حرم الزنا صيانة للفرد، لقلبه، لأخلاقه، لعافيته، لعرضه، صيانة للأسرة عشان نلزم الشباب ينشئوا أسر، صيانة للمجتمع عشان المجتمع نظيف ربنا ما يسخطش عليه يدمره. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيضا النبي يعني بشر أهل العفاف ببشريات تحملهم على العفاف. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري واللفظ له: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه وأضمن له الجنة. الله أكبر. مين يضمن للنبي يحفظ الفم فلا يدخله حرام، ويحفظ العقرب اللي في الفم ده اللسان فلا يتكلم إلا بالحق، ويحفظ فرجه إلا عن زوجته، والنبي يضمن له الجنة. أن يضمن لي ما بين لحييه فم ولسان وفخذيه الفرج وأضمن له الجنة. فيقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد والطبراني وذكره الألباني في صحيح الجامع، قال: اضمنوا لي ستة، اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا الأمانة إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. ست اضمنوها للنبي ويضمن لكم الجنة صلى الله عليه وسلم. والقضية مش للرجال بس، الكلام للرجال وللنساء، وللنساء على وجه الخصوص. هذا الحديث الذي رواه أحمد والطبراني هو صحيح إن شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئتي. ما شاء الله، مرأة صلت خمسها، خمس صلوات، وصامت شهرها وحفظت فرجها طبعا إلا عن زوجها، وأطاعت لم قلنا وأطاعت زوجها، قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئتي. الجاهلية زمان كانت بتبيح الزنا، كان في زنا علني، العشيقات، صيحبات الرايات الحمر، حتى في مكة بيوت عليها رايات حمر معروف. وكان في الزنا السري اللي هو الخدينات، وفي عشيقة، عشيقة زي ايه، اسف في اللفظ اللي هقوله، زي المرحاض، ده خارج وده داخل وده يزني وده مش كده، طوابير. الخدينة اللي هي مربطة ومزبطة مع ايه، واحد بس لك بحبه، ما ده زينة باطل، دي خدينة علاقة فردية مع رجل واحد، انما دي عشيقة يعني ايه، قطاع عام للكل. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، حرم الإسلام هذا كله، ورتب الأجر العظيم على العفاف في الآخرة عندما تدنو الشمس من الرؤوس وتطحنهم بحرها، ويشتد الظمأ في ظل ممتد، ظل عرش الرحمن، يستظل فيه أصناف كثيرة، منهم سبعة جمعهم النبي في حديث واحد، لكن الأصناف أخطر من كده، منهم ورجل دعتهم امرأة، ورجل دعتهم امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. عفيف، هي اللي بتقول له هيت لك، زي ما امرأة العزيز قالتها ليوسف، وجميلة قوي وعندها منصب كبير ممكن تنغنغه وتغرقه في الفلوس، معاذ الله، إنه ربي حسن مد. طبعا على رأس الجماعة أهل العفاف سيدنا يوسف بقى تعرض للفتنة دي، كأن الحديث اتقال فيه: دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. كذلك المرأة، واحد جميل وحلو مدير الشركة بتاعتها، وسيم وقسيم وواد كده مسمسم ومنمنم وحليوة وملزوق، وقول فين تعصره بقى، وعنده فلوس، وقال لها بس أنا مش عارف ايه وبتاع، وقال لها كلمتين، قالت له تحترم نفسك، اتق الله، إني أخاف الله. يبقى الكلام مش للرجالة بس، للرجالة وإيه وللنساء أيضا، لكن الله والنبي إذا أراد أن يكلم الكل يأتي الكلام بصيغة التذكير، لأن الأصل في البشرية الذكورة. أول إنسان اتخلق ذكر ولا أنثى؟ آدم ذكر وبعد كده الأنثى، فإحنا الأصل، إحنا الأصل مش التقليد، إحنا الأصل الرجالة كده، إحنا الأصل. صلى الله على رسول صلى الله. قال الله عز وجل في صدر سورة النساء: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعرفوا. لا لا مش دي، يا أيها الناس ده أنا دخلت على الحجرات. لا النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي هي خلقكم من نفس واحدة، نفس من؟ آدم، وخلق منها زوجها من حواء، وخلق منهما كلنا بقى رجالا كثيرا ونساء. اللي قال في الرجال كثيرا وما قالش نساء كثيرات، مع ان النساء عددهن اكثر من الرجال. ليه؟ لان اللي حاله اظهر منهما الرجل ام المرأة؟ الرجل. المرأة بتقر في البيت وقرن في بيوتكن، لكن اللي حاله اظهر مين؟ الرجل. اذكر لي كده كم قائد عربي ومسلم وكم قائدة من النساء، كم قاضي عربي مسلم وكم قاضية، كم الأظهر هم الرجال. نعم. صلى الله رسول صلى الله عليه وسلم. حرم الإسلام الزنا، وحرم الإسلام كذلك الشذوذ. الناس اللي بتعمل بعمل قوم لوط، قوم لوط دول اخترعوا فاحشة يعني لم يسبقهم إليها أحد من العالمين، هم أول ناس تخترع المصيبة دي، فعذبهم ربنا عذابا بعدما أقام عليهم الحجة وبعث لهم نبي من خيرة أنبيائه ولبث فيهم سنين مفيش فايدة. ربنا بعث لهم سيدنا جبريل ومعه ملائكة آخرون، والملائكة جاية في صور رجال حسان، شافوهم قالوا بس، وأحاطوا ببيت لوط، سلمنا اللي عندك يا أخوانا، ما تفضحونيش في ضيوفي أبدا يا أخوانا، ما تتجوزوا من النساء، أنا من بناتي، مش بناته هو يعني، يقصد كل بنات القرية، هو رجل كبير في السن، جوزوا، افرغوا الشهوة في الحلال في المحل الطبيعي. لا احنا ما لناش في الموضوع ده، انت عارف انت عارف. راح جبريل خارج لهم ضربهم بطرف ريشة من جناحه ففقأ اعينهم، قلع العيون القذرة دي، وبعدين رفع قرى لوط على طرف ريشة من جناحه إلى السماء الدنيا، حتى سمع أهل السماء الدنيا نباح كلابهم وصياح دياكتهم، ثم هوى بهم دب، وتبع كل رجل منهم حجر من جهنم موسوم عليه اسمه. شفت كم حاجة؟ ده شنيع جدا، ده عقوبة عامل قوم لوط أشد من عقوبة الزاني. الزاني بيتجلد 100 جلدة لو كان بكر، وبيترجم لا بيتشال ويتنكت ولا حاجة، إنما ده يعني اتفقعت وتشال ويتنكت وحجالة من نار فوق دماغه، عقوبة شديدة جدا جدا جدا، إنه عمل جريمة نكراء جدا، طمس الفطرة، خلى الراجل مخنث وخلى الست مسترجلة. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. سيدنا لوط قال لهم: أتأتون الذكران من العالمين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من غير تخوم الأرض، ولعن الله من كمها أعمى عن السبيل، ولعن الله من سب والديه، ولعن الله من تولى غير مواليه، ولعن الله من عمل عمل قوم لوط، ولعن الله من عمل عمل قوم لوط، ولعن الله من عمل عمل قوم لوط، دي كررها كم مرة؟ ثلاثة. إنها جريمة نكراء وعظيمة جدا. والحديث رواه النسائي في السنن. صلى الله الرسول صلى الله عليه وسلم. كذا حرم الإسلام على الرجل، مش أن يأتي الرجل وفقط، وأن يأتي امرأته زوجته في دبورها، حرام. وبعض أهل العلم سموها اللوطية الصغرى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه أحمد وأبو داود: ملعون من أتى امرأة في دبرها، ملعون. فقال استحيوا فإن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن. رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير والبزار، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح. الإسلام حرم الفواحش كلها ما ظهر منها وما بطن، ووصف المؤمنين إنهم ناس من أهل العفة، فقال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. طب اللي يعمل غير كده، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ده مجرم معتدي، أعد الله له عنده عذاب عظيم. الذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. هو ذنب واحد، ده ذنوب كثيرة، يضاعف له العذاب يوم القيامة، عذاب مضاعف، ويخلد فيه مهانة، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. الزنا حرام كله، حرام على الرجال وعلى النساء، على المتجوز وعلى العازب، على الكبير وعلى الصغير، وحرمته تبقى أشد لو زنيت بجارتك أو قريبتك أو واحدة من محارمك. لو واحد زنى بأخته بخالته بعمته بواحدة محرمة عليه، حتى لو ما تجوزت قبل كده يقتل، فيش فيها بكر ومش بكر، ده قتل على طول. وطبعا اللي يقيم الحدود قلنا مين؟ ولي الأمر. لو واحد زنى بواحدة قريبته أو واحدة جارته، شوفوا النبي قال ايه، بس صلوا عليه في الصحيحين. قال ابن مسعود رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت إن ذلك لعظيم، ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك حبلت تلقى سقط نفس، عندي 5 عيال غلطة. ليه تقتليه؟ أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. فأنزل الله تصديق هذا في القرآن. ابن مسعود بيقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. الآية المفروض في الجار يحفظ حرمة جاره، مش يتعدى على جاره ويتلصص على جاره ويشغل مرات جاره وبنت جاره. ايه ده؟ دي ناس لا دين ولا أدب ولا خلق اللي تعمل كده. تجارك لو كافر له عليك حق. عنترة بن شداد الكافر كان بيحفظ حرمة الجوار، كان يقول: وأغض طرفي عن جارتي حتى يواري جارتي مأواه. عنترة الكافر لا جارته دخل بيتها يحط عينه في الأرض. أدب الجوار، حرمة الجوار. كذلك زنا المحصن غير زنا العزب. واحد أعزب مش متجوز خالص، ما دخلش على امرأة بزواج، زنا، عقوبته يتجلد 100 جلدة ويتغرب سنة أو يتحب السنة، ده شرعا. لو متجوز يترجم حتى الموت. الزنا من الرجل الكبير أفحش من الزنا من عيل صغير مراهق أهوج. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. شيخ زان، رجل كبير في السن وزاني، رجل شيخه سنه ويزني، شيخ زان، الشيخ الذي شاب وشاخ ما كان ينبغي عليه أن يزني، بعدما ضعفت فيك الشهوة فاقتربت من الآخرة وعركتك التجارب تزني؟ لا، زنا الشاب قبيح وزناك أقبح. شيخ زان وملك كذاب، الناس يكذبون لضعفهم أو لحاجة إلى غيرهم، فلماذا يكذب الملوك والرؤساء والحكام والأمراء والوزراء؟ ليه بيدجله؟ خايف من حد؟ لو خايف من اللي فوق، اللي فوق ربنا، لو خايف من ربنا ما كانش كذب. ولذلك الكذب من الملك أفحش من الكذب من غيره. وملك كذاب وعائل مستكبر، واحد فقير عالى على الناس ومنفوخ. طب على ايه؟ يمكن انا عندي قرشين نفخني شوي، عندي منصب نفخني شوي، عندي، انما انت مسكين زي حالاتنا، منفوخ على ايه؟ كل الكبر حرام، لكن الكبر من العالة من المسكين ألعن عياذا بالله تعالى. حرم الإسلام الزنا، وحرم كل ما يؤدي إلى الزنا، وضع البدائل لصيانة الفروج. الإسلام طريقته ما يقفرش باب من الشر إلا ويفتح لك باب من الخير. ربنا قال للصحابة: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرن. قفل ده فتح ده. اليهود كانوا يقولوا للنبي راعينا، ويقصدون بها يا أرعن، يعني يا أحمق أو يا راعي الغنم. وكلمة راعينا تمشي على المعنى الجميل، راعينا من الرعاية، خد بالك مني. فالصحابة قالوا: ما دي كلمة حلوة، ما نقول للنبي راعينا؟ قالوا راعينا. فربنا قال لهم: لا، اقفلوا الباب ده ولو كانت النوايا طيبة حتى لا يستخف بالرسول، وهاتوا كلمة تانية فيش فيها لعب. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا إيه؟ انظرنا واسمعوا. فيقفل الباب، يفتح باب، مش كده؟ طيب، أغلق الإسلام في وجهك باب الزنا وفتح لك باب الزواج. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وأمر الله المجتمع الإسلامي كله أن يعمل على تيسير الزواج كلنا. فقال ربنا جل جلاله: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. أنكحوا، خطاب لكل أمة، كلنا نسهل. ما يكونش همك كأب انك تقول للعريس ماذا تدفع وعندك كم وبماذا ستأتي، كأن بنتك سلعة تباع وتشترى. اختر لابنتك الرجل الكريم صاحب الدين وصاحب الخلق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم، ولو أن الحديث ضعفه بعض أهل العلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض، يعني كبير. ولو كان العريس يعني ماشي بالزق دلوقتي ربنا يكرمه، كم من فقير أغناه الله؟ مش ربنا الغني هو اللي بيغني؟ وأنه هو أغنى وأقنى، ها؟ مش كده؟ كم من فقير أغناه الله، وكم من معسر يسر عليه الله. وربنا قال: سيجعل الله بعد عسر يسرا. ودوام الحال من المحال. ما ينفعش ان هنقفل ابواب الحلال في وجوه الشباب ونسينا حرام اوعوا الزنا والضرب. ما تسهلوا الزواج، يسروا المهور، يسر. ايه المانع ان واحد يكون غني وميسور الحال والعريس يا ابني انا مهر بنتي العاجل والآجل كله في قلب بعضه كده 100 جنيه، وانت هجيب ايه؟ ان شاء الله اوضه واحده. انا لو عندي ساعه ولقيت اخ صالح انا هجوزه لبنتي واجيب له شقه كمان، اجيب له شقه لو عندي، ايه المانع؟ ايسر عليه، اللي تقدر تجيبه جيبه وانا هكمل لك. ودي صدقه، يعني اللي يجيبه الاب لبنته مش فرض عليه، لان احنا بنقول شرعا الزوج بيدي المراه المهر تحطه في جيبها ويجيب الشقه وكل اللي فيها وابوها ما يجيبش حاجه، ده شرعا. لكن احنا الامور مع ادم فبنقول ساعده وساهمه، وانت اللي هتجيبه صدقه، مش انت راجل كريم بتتصدق؟ طيب الاقربون اولى بالمعروف، وهتاثره بمعروفك وهتطوقه بجميلك. عايزين نيسر. اعظم النكاح بركه، ايسره مؤنه، اللي فيه سهوله. والنبي صلى الله عليه وسلم مهر بنته كان ايه؟ فاطمه بنت النبي كان مهرها كان 2 درهم فقط. انما التقاليد العاميه والتقليد الغبي والعقد اللي عقدنا بها الشباب والبنات لحد بقى عندنا في مصر 9 مليون عانس عدوا 30 سنة من غير جواز، ولسه بقى هجيب ايه يا عم؟ اتقي الله بنتك. وفي ناس عندهم بنات جميلات ومتعلمات ومن عيلة كبيرة وعندها فوق 30 سنة وما اتجوزتش. ليه؟ أبوها معقد. انت مين؟ انت ابن مين في مصر؟ لا انا عايز واحد من عيلة كبيرة، لا انا عايز واحد مش عارف ايه. لا لا لا لا يا عم، ركز لي في الدين والخلق. مش سيدك النبي قال كده؟ اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد عريض. يبقى صفات عباد الرحمن انهم لا يزنون. قال الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. نقف عند هذا الحد ونستأنف في الدرس القادم إن شاء الله، ونفتح الباب للأسئلة بعد الأذان.